بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع المجالس الرمضانية لعام 4400 بعد الألف الأولى من السنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا شهر رمضان إن شاء الله عز وجل سنتناول كتابين من كتب علوم القرآن، ألا وهما كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني رحمه الله عز وجل، وكتاب الإكليل استنباط التنزيل. كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي رحمه الله عز وجل. وسنبدأ إن شاء الله عز وجل بكتاب غريب القرآن للإمام السيوطي رحمه الله، للإمام السجستاني رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب القيم النافع إن شاء الله عز وجل أرويه إجازة عن جميع مشايخي رحمهم الله عز وجل أجمعين، وحفظ الله الباقين، وأعلى هذه الأسانيد إجازة عن الشيخ المعمر عبد الرحمن الحبشي رحمه الله عز وجل، أرويه عنه إجازة، وهو يرويه إجازة عن الإمام أبي النصر الخطيب بإجازته الخاصة لا للحبشي، والخطيب يرويه عن الوجيه عبد الرحمن الكزبري، والكزبري يرويه عن أبي الفيض مرتضى الزبيدي، والزبيدي يرويه عن أحمد بن سابق، وأحمد الزعبلي يرويه عن محمد بن علاء الدين البابلي، والبابلي يرويه عن حجاز الواعظ، والواعظ يروي عن ابن أرقماش، وابن أرقماش يروي عن الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر: أخبرنا أبو الفرج بن حماد مشافهة عن يونس بن أبي إسحاق عن يوسف بن المخيلي عن قال أنبأنا أبو طارق السلفي قال أنبأنا أبو طارق السلفي أنبأنا أبو عبد الله الرازي أنبأنا عبد الباق بن فارس المقرئ قال أنبأنا أبو أحمد السامري عن الإمام السجستاني مؤلف الكتاب رحمه الله عز وجل. هذا هو سند الكتاب، ونبدأ الكتاب على بركة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بالأسانيد للإمام محمد ابن عزير ابن عزيز عزيز وردت بالزاي وردت بالراء، قالوا ابن عزيز وقالوا ابن عزير. أجز السجستاني رحمه الله عز وجل قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما، وبعد، فهذا تفسير غريب القرآن ألف على حروف المعجم ليقرب تناوله ويسهل حفظه على من أراد، بالله التوفيق والعون. قال رحمه الله عز وجل: باب الهمزة المفتوحة ألف لام ميم، وسائر حروف الهجاء في أوائل السور. كان بعض المفسرين يجعل أسماء السور تعرف كل سورة بما افتتحت به، وبعضهم يجعلها أقساما أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها، ولأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من صفاته عز وجل، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في كاف يا عين صاد، إن الكاف من كاف، والهاد من هاد، والهاء من هاد، والياء من حكيم والعين من عليم والصادق من صادق. أنذرتهم أي أعلمتهم بما تحذرهم، ولا يكون المعلم منذرا حتى يحذر بإعلامه، فكل منذر معلم، وليس كل معلم منذر. أندادا أي أمثالا ونظراء، واحدهم ند ونديد. أذلهما الشيطان أي استذلهم، يقال أذللته فزل، وأذلهما نحاهما يقال أذلته فزال. آل فرعون قومه وأهل دينه. آيات علامات وعجائب أيضا، وآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. وقيل معنى آية من القرآن أي جماعة حروف، يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم. قال الشاعر قال الشاعر في بس على الزوم، لأن المكسر في ظروف على المكسر عندي، مش هقدر أبس على المكسر صراحة، ربما بعد 2 3 يوم بس على المكسر إن شاء الله. طيب قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نسجي اللقاح المطافلة أي بجماعة، أي لم يدع وراءهم شيئا. أماني جمع أمنية، وهي التلاوة، ومنه قوله تعالى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاواتي. والأماني لكثيب أيضا، ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت. وقال بعض العرب لابن داب وهو يحدث هذا شيء رويته أم شيء تمنيته أي افتعلته. والأماني أيضا ما تمنى الإنسان واشتهيه، أيدنا أي قوينا، أسلمت لرب العالمين أي سالم ضميري له، ومن اشتقاق المسلم الله أعلم. أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والعرب تجعل العم أبا والخالة أما، ومن قوله تعالى ورفع أبويه على العرش يعني أباه وخالته، فكانت أمه ماتت. الأسباط في بني يعقوب وإسحاق، القبائل في بني إسماعيل واحدهم سبط، وهم 12 سبطا من 12 ولدا يعقوب عليه السلام. وإنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق عليهما السلام. أسباب صلات الواحد سبب، ووصل وأصل السبب الحبل، يشد بالشيء فيجذب به. ثم جعل كل ما جر شيئا سببا، أصبرهم وصبرهم واحد. وقوله تعالى فما أصبرهم على النار أي شيء صبرهم على النار ودعاهم إليه، ويقال فما أصبرهم على النار أي ما أجرهم على النار. الفينا وجدنا أهلة جمع هلال، يقال للهلال في أول ليلة إلى الثالثة هلال، ثم يقال القمر في آخر الشهر. أفضتم من عرفة دفعتم بكثرة الأيام المعلومات، 10 ذي الحجة والأيام المعدودات أيام التشريق. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي خذوا في أسباب الحج وتهبوا له في هذه الأوقات من التلبية وغير ذلك. الأشهر الحرم 4 أشهر، رجب وذو القعدة وذو الحجة. والمحرم 1 فرد و3 سرد أي متتابعة. الباب عقول واحدها لب. ألد أي شديد الخصومة. أفرغ علينا صبرا، أصبر كما تفرغ الدلو أي تصب. الأذى ما يكره ويغتم به. أقسط عند الله، أعدل عند الله. آتت أكلها ضعفين، أعطت ثمرها ضعفي غيرها من الأراضين. أسلمت وجهي لله، أخلصت عبادتي لله. أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ وقوله أن شئتم، كيف شئتم ومتى شئتم وحيث شئتم، فتكون أن على 3 معان. أقلامهم قداحهم أي يعني سهامهم التي كانوا يجيلونها عند العزم، التي كانوا يجيلونها عند العزم على الأمر. الأكمه الذي يولد أعمى، أحسن أحس علم وجد. أولى الناس بإبراهيم، أحقهم به أنصاري أعواني. أليم أي مؤلم موجع، أنقذكم منها خلصكم منها. أخزيته أي أهلكته، قال أبو عمر رحمه الله. ويقال بعدته من الخير، ومنه قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي. الأرحام القرابات واحدتها رحم، والرحم في غير هذا ما يشتمل على أن الرجل من المرأة ويكون من الحمل. آنستم رشدا أي علمتم ووجدتم. آنستم نارا، آنست نارا أي أبصرتها. والإناث الرؤية والعلم والإحساس بالشيء، أفضى بعضكم إلى بعض. انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز، وهو كناية عن الجماع. أخدان أي أصدقاء، واحدة خدم وخدين. أحصن تزوجنا، أحصن أحصن زوجنا، أحصن زوجنا، ذاعوا به أفشوه أركاسه ونكسه ردهم في كفرهم. آمين. البيت الحرام عامدين البيت، وأما قوله في الدعاء آمين فبتخفيف الميم وتمد وتقصر، في الدعاء آمين فبتخفيف الميم وتمد وتقصر، يعني آمين وآمين. وتفسير اللهم استجب لي، ويقول آمين اسم من أسماء الله تعالى. الأزلام القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر، واحدها زلم وزلم، ومن أجل ذلك من جناء ذلك، ويقال من أجل ذلك من جراء ذلك، ومن جرى ذلك بالمد والقصر، ويقال من أجل ذلك من سبب ذلك أحبار أي علماء، واحدها واحدهم حبر وحبر أيضا. أدل على المؤمنين أي يلينون لهم من قولك دابة ذلول أي منقاد سهل اللين، ليس هذا من الهوان إنما هو من الرفق. أعزة على الكافرين أي يعزون الكافرين، يغالبونهم ويمانعونهم، ويقال عزه يعز وعزا أي إذا غلبه. أوحيت للحواريين أي ألقيت في قلوبهم، أوحى ربك إلى النحل أي ألهمها ألهمها. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هيجناها، ويقال أغرينا بينهم ألصقنا بينهم، ذلك مأخوذ من الغراء. والعداوة تباعد القلوب والنيات، والبغضاء البغض، الأوليان واحدهما الأولى والجمع الأولون، والأنثى الوليا والجمع الوليات، والولا أنباء أخبار واحدها نبأ. أكنة أي أغطية واحدة كنان، أساطير الأولين أباطيل ترهات واحدة أسطورة وأسطارة، ويقال أساطير الأولين أي ما سطره الأولون من الكتب. أوزارهم على ظهورهم أي أثقالهم يعني أثامهم، وقوله عز وجل حملنا أوزارا من زينة القوم أي أثقالا من حريهم، وقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يضع أهل الحرب السلاح، أي حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. وأصل الوزر ما حمله الإنسان، فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. وقوله لا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها. ولم يسمع لأوزار الحرب واحد إلا أنه على هذا التأويل وزر. وقد فسر الأعشى أوزار الحرب بقوله وعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيرا ذكورا، ومن نسج داود يحدي بها على أثر الحي عيرا فعيرا أي تحدى بها الإبل. أفلا غاب أنشأكم ابتدأكم وخلقكم أكابر أي عظماء الأعراف، سور بين الجنة والنار سمي بذلك لارتفاعه، وكل مرتفع من أرض أعراف واحدها عرف، ومنه سمي عرف الديك عرفا لارتفاعه، ويستعمل في الشرف والمجد. أصله في البناء أقلت سحابا ثقالا يعني الريح، أي حملت سحابا ثقالا بالماء، يقال أقل فلان الشيء واستقل به إذا أطاق هو حمله، وفلان لا يستقل بحمله. وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيد أي أي تحمل فيشرب فيها. آلاء الله نعم الله واحدها إلي وألي وإلا. آسى أحزنا أرجاه أخره أي أحبسه أخره أمره وأخر أمره. آسفا شديد الغضب والأسف والأسف الحزين أيضا. أخلد إلى الأرض اطمأن إليها ولسماء وتقاعسا، ويقال فلان مقلد أي بطيء الشيب، كأنه تقاعس عن أن يشيب، وتقاعس شعره عن البياض في الوقت الذي شاب فيه نظراؤه. أيانا معناها أي حين، وهو سؤال عن زمان مثل متى، وأيانا بكسر الهمزة لغة سليم حكاوي الفراء. وبه قرأ السلمي أيانا يبعثون، أيانا مرساها متى، أيانا مرساها أي متى مثبتها، من أرساها الله أثبتها أي متى الوقت الذي تقوم عنده. وليس من القيام على الرجل، إنما هو من القيام على الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما هو من القيام على الحق من قولك قام الحق أي ظاهر وثابت أنفال ونائم وحدها نفل، والنفل الزيادة والأنفال مما زاد الله عز وجل هذه الأمة في الحلال، لأنه كان محرما على من كان قبلهم، وبهذا سميت النافلة من الصلاة لأنها زيادة على الفرض. لأنها زيادة على الفرض، ويقال لولد الولد النافلة لأنها زيادة على الولد، ويقال في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة إنما دعا إنه دعا بإسحاق فاستجيب له وزيد يعقوب، كأنه تفضل من الله عز وجل، وإن كان كل بتفضله أمانة مصدر أمنت أمانة وأمنا وأمانا كلهن سواء أمطرنا عليهم، يقال لكل مطر من العذاب أمطرت بالألف، وللرحمة مطرت آذان من الله إعلان من الله، والآذان التأذين والإذان الإعلام، وأصله من الأذن، يقال آذنتك بالأمر تريد أوقعته في أذنك، أقاموا الصلاة أداموها في مواقيتها، ويقال إقامتها أن يؤتى بحقوقها كما فرض الله تعالى، يقال قام الأمر، وأقام الأمر إذا جاء به معطى حقوقه، آتوا الزكاة أي أعطوها، أي يقال آتيته أعطيته، وآتيته جئته، أواه دعاء، ويقال كثير التأوه أي التوجع شفقا وفرقا، والتأوه أن يقول أوه أوه أوه، وفي 5 لغات أوه وآو وأوه وآه وأوه، ويقال هو يتأوه ويتأوى، أسلفت قدمت الآن أي في هذا الوقت، والآن هو الوقت الذي أنت فيه. أخبتوا إلى ربهم تواضعوا وخشعوا لربهم، ويقال أخبتوا إلى ربهم اطمأنوا إلى ربهم وسكنت قلوبهم ونفوسهم إليه، والخبت ما اطمأن من الأرض. وأراذلنا الناقص الأقدار فينا، أوجس في نفسه خيفة، أحس وأضمر في نفسه خوفا، أسر بأهلك سر بهم ليلا، يقال سرى وأسرى لغتان. آوي إلى ركن شديد أنضم لعشيرة منيعة، وقوله تعالى فتولى بركنه أي بجانبه أي أعرض، أدلى دلواه أرسلها ليملأها، ودلاها أخرجها، أشده منتهى شبابه وقوته، واحدة شد مثل فلس وأفلس، وشد كقولهم فلان ود والقوم أود، وشد وشدة وأشد مثل نعمة وأنا. ويقال لا شد اسم واحد لا جمع له بمنزلة الآن، وهو الرصاص والأسرب وهو القصدير، وذكر هذا عن مجاهد، وذكر عن مجاهد في قوله تعالى ولما بلغ أشده قال 33 سنة، واستوى قال 40 سنة. وأشد اليتيم قالوا 18 سنة، أكبرنه أعظمنه وهالهن أمره، أصبو إليهن أمل إليهن، يقال أصباني فصبوت أي حملني على الجهل وعلى ما يفعل الصبي، ففعلت أضغط أحلام أخلاط أحلام مثل أضغاص الحشيش يجمعها الإنسان فيكون فيها ضروب مختلفة، واحدة ضغط وهو ملء كف منه، أعصر خمرا أستخرج الخمر لأنه إذا عصر العنب فإنما يستخرج الخمر، ويقال الخمر العنب بعينه. حكى الأصمعي عن معتمر بن سليمان قال لقيت عربيا ومعه عنب، فقلت له ما معك؟ فقال خمر. آوى إليه أخاه ضمه إليه، وآوى إليه انضم إليه، آثرك الله علينا فضلك الله علينا، ويقال له علينا أثر أي فضل. أناب تاب، والإنابة الرجوع عن منكر. أشق أشد، أصنام جمع صنم، الصنم ما كان مصورا من حجر أو صفر ونحو ذلك، والوثن ما كان من غير صورة. أصفاد أي أغلال، واحدة صفد، أسقيناكمه تقول لما كان من يدك إلى فيك إلى فيه سقيته، فإذا جعلت له شربا أو عرضته لأن يشرب فيه أو يسقي زرعه قال أسقيته، ويقال سقى وأسقى بمعنى واحد. قال لبيد سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي، أرذل للعمر الهرم الذي كان ينقص قوته وعقل الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه. أثاث جمع دع البيت، واحدة أثاثة، أكنان جمع كن، وهو ما ستر واقى من الحر والبرد، أنكاس جمع نكس، وهو ما نقض من غزل الشعر وغيره أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أزيد عددا، ومن هذا سمي الربا. أمرنا وآمرنا بمعنى واحد، أمرنا وآمرنا، مش أمرنا، أمرنا وآمرنا بمعنى واحد، أي كثرنا وآمرنا بالتشديد جعلناهم أمراء، ويقال أمرناها، أمرناهم من الأمر، أي أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا وتخويفا ووعيدا، ففسقوا أي فخرجوا عن أمرنا عاصين لنا، فحق عليها القول فوجب عليها الوعيد. أوابين توابين، أجلب عليهم، اجمع عليهم، أسفا غضبا، يقال حزنا. أبصر بي وأسمع، أي أما أبصره وأسمعه. أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم، أساور وأسورة وأسورة جمع سوار، وسوار وهو الذي في وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب، فإذا كان من فضة فهو قلب، وجمعه قلبة، وإن كان من قرون أو عاج فهو مسكة، وجمعه مسك. أرائك أسرة في الحجال، واحدة أريكة، أجاءها المخاط جاء بها، ويقال ألجاها. أهش بها على غنم، أضرب بها الأغصان ليسقط، وركع على غنمي فتأكله. أزري عوني وظهري، ومنه فأزره أي فعانه. أنا الليل ساعاتي، واحدها أن وإن وإن. أمثلهم طريقة، أعدلهم قولا عند نفسه. أمتى ارتفاعا وهبوطا، ويقال نبكا النبك. الروابي من الطين، آذنتكم على سواء، أعلمتكم فاستوينا في العلم، قال الحارث بن خلزة. آذنت آذنتنا بينهما أسماء، آذنتنا بينهما أسماء. رب ساو يمل منه السواء، أوسام جمع وثن، وقد مر تفسيره. أترفناهم نعمناهم وبقيناهم في الملك، والمترف المتقلب في لين العيش، في لين العيش. أحاديث أي جعلناهم أخبارا وعبرا، يتمثل بها في الشر، لا يقال جعلته حديثا في الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيام الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، واحدها أين، أشتاتا فرقا، الواحد شت، أصيل ما بين العصر إلى الليل، وجمعه أصل، ثم أصال، ثم أصائل، جمع جمع الجمع. أحسن مقيلا من القائلة، وهي الاستكنان في وقت انتصاف النهار، وجاء في التفسير أنه لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، لما جعلنا وإياكم من أهل الجنة، فتحين القائلة وقد فرغ من الأمر، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أناسي كثيرة، أناسي جمع إنسي، وهو واحد الإنس، جمعه على لفظه مثل كرسي وكراسي، والإنس جمع الجنس، يكون استدركم إن شاء الله من التسجيل، إن شاء الله من التسجيل استدركم. أناسي كثيرا، أناسي جمع إنسي، وهو واحد الإنس، وهو واحد الإنس، وجمعه جمعه على لفظه مثل كرسي وكراسي، والإنس جمع الجنس، ويكون مطرح ياء النسبة في مثل رومي وروم، ويجوز أن يكون أناسي جمع إنسان، وتكون الياء بدل من النون لأن الأصل أناسين بالنون. طيب لو كان محدد إن شاء الله نعيده في آخر الحلقة، لو هذا الفوت محدد بسيط يعني نعيده، لو كثير ممكن نتداركه من التسجيل، لأن الأصل أناسين بالنون، مثل سراحين جمع سرحان، فلما ألقيت النون من آخره عوضت الياء بدلا منها. أثام عقوبة، والأثام الإثم أيضا. الأرذلون أهل الضع والخساسة، أزلفنا ثم الآخرين، جمعناهم في البحر حتى غرقوا، ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الازدلاف، أي الاجتماع، ويقول أزلفناهم أي قربناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه. ومنه أزلفني كذا عند فلان، أي قربني منه. أعجمين جمع أعجم، وأعجمي أيضا إذا كان في لسان عجمة، وإن كان من العرب. ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، ورجل أعرابي، ورجل أعرابي. طيب خلاص إن شاء الله نتداركم إن شاء الله عز وجل. ورينا عجمي منسوب إلى العجم. اللهم آمين وإياكم شيخ عمرو. ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، ورجل أعربي إن كان إذا كان بدويا وإن لم يكن من العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا. وقال البراء العجمي منسوب إلى نفسه من العجمة، كما قالوا الأحمر أحمري، وكقوله وهو العجاج، وكقوله وهو العجاج أطرب، وأنت كنصري، والدهر بالإنسان دواري، أطربا أطربا وأنت كنصري، والدهر بالإنسان دواري. قنصري شيخ كبير، ودواري دوار. الأيكة الغيضة، وهي جماع من الشجر. أوزعني، ألهمني، يقال فلان موزع بكذا، ومولع به، ومغرم به بمعنى واحد. أثار الأرض قلبوها للزراعة. أهون عليه أي هين، كما يقال فلان أوحد أي وحيد، وإني لأوجل أي وجل. وفي قول آخر وأي وهو أهون عليه عندكم أيها المخاطبون، لأنه وإياكم شيخ إسماعيل، لأن الإعادة عندهم أسهل من الابتداء. وأما قوله الله أكبر فالمعنى الله أكبر من كل شيء. أنكر الأصوات أقبح الأصوات، وإنما يكره رفع الأصوات في الخصومة والباطل. ورفع الصوت محمود في مواطن منها الأذان والتلبية. أدعيائكم من تبنيتموه، أقطارها وأقتارها بالطاء والتاء، يعني جوانبها. الواحد قطر، وقطر أشحة جمع شحيح أي بخيل. أوبي معه، سبحي معه، والتأويب سير النهار كله. فكأن عن يسبحي معه نهارك كله، كتأويب السائر نهاره كله. وقيل أوبي سبحي بلسان الحبشة، كلمة ممسوحة تقريبا. سبحي أسلنا أذبنا من قولك سأل الشيء وأسلته أنا. أسل جمع شجر شبيه بالطرف إلا أنه أعظم منه. أسر الندامة أظهروها، ويقال كتموها، يعني كتمها العظماء من السفلة الذين أضلوهم. وأسر من الأضداد، من الأضداد يعني تحمل المعنى وضده. يعني الأذقان جمع ذاكن، وهو مجتمع اللحيين مفتوح اللام، هما العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية. أغشيناهم فهم لا يبصرون، جعلنا على أبصارهم غشاوة أي غطاء، أجداث أي قبور، وحيدة جدث. أسلم استسلم الأمر لله، ألفوا وجدوا، أبقى إلى الفلك، هرب إلى السفينة. الأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم، اللهم آمين وإياكم جميعا، أي صاروا فرقا. أواب رجاع أي تواب، أكفلنيها ضمها إلي، واجعلني كافلها أي الذي يضمها ويلزم نفسه حياطتها والقيام بها. أحببت حب الخيل عن ذكر ربي أي آثرت حب الخيل على ذكر ربي. وسميت الخيل الخير لما فيها من المنافع. وفي الحديث الخير معقود بنواصي الخيل. الأيد القوة، كقوله داود ذا الأيد. أما قوله تعالى أولي الأيد والأبصار، فالأيد من الإحسان، أي يقال له يد في الخير وقدم في الخير، والأبصار بصائر في الدين. أتراب أقران أسنان، واحدة ترب أشرقت الأرض أضاءت. أمتنا سنتين وأحيتنا سنتين، مثل قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتى الأولى كونهم نطفا في أصلاب آبائهم، لأن النطفة ميتة، والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم من النطفة، والموتى الثانية ما إماتة الله إياهم بعد الحياة، والحياة الثانية إحياء الله إياهم للبعث. فهاتان موتتان وحياتان، ويقال الموتى الأولى التي تقع فيهم في الدنيا بعد الحياة، والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم في القبر لمسألة منكر ونكير، والموتى الثانية إماتة الله تعالى إياهم بعد المساءلة، والحياة الثانية إحياء الله، نعم تأويل، والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعث. لكن هنا لم ترد في حق الله عز وجل، هي تأويل لو من ناحية الصفات، لو تأويل من ناحية الصفات، لكن هذه ليست في حق الله عز وجل. أسباب السماوات أبوابها، أقوات أرزاق بقدر ما يحتاج إليه. واحدها قوت أرداكم أهلككم، أكمامها أوعيتها التي كانت فيها مستترة قبل تفطرها. واحدها كم، وقوله تعالى والنخل ذات الأكمام أي الكفري قبل أن تتفتق، الكفري المغطى يعني. آذناك أعلمناك أكواب أباريق لا عرى لها ولا خراطيم وحد عقوب آسفون أغضبون أبرموا أمرا أحكموا أمرا فأنا أول العابدين معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول من يعبده على أنه واحد لا ولد له ويقال فأنا أول الآلفين والجاحدين لما قلتم يقال عبد إذا آلف أثار وأثر من علم أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي يسند إليهم اللهم آمين ويقوم آنفا أي الساعة من قولك استأنفت الشيء إذا ابتدأته وقوله تعالى ماذا قال آنفا أي الساعة أي في أول وقت يقرب منا أحقاف رمال مشرفة معوجة واحد حقف أضل أعمالهم أبطل أعمالهم أسخنتموهم أكثرتم فيه من قتل آس وأس متغير الرحمة الريح والطعم أشراطها علاماتها ويقال أشرط نفسه للأمر إذا جعل نفسه علما فيها ولهذا يسمى أصحاب الشرط أصحاب الشرط والشرط للبسهم لباس أن يكون علامة لهم لباس واحد مميز يعني والشرط في البيع علامة للمتبايعين أولى لهم وأولى لك فأولى لهم تهديد وعيد أي قد وليك شر فاحذره أملى لهم أطال لهم المدة مأخوذ من الملاوة وهي الحين أي تركهم حينا ومن قولهم تمليت فلانا حينا أي عشت معه حينا أضغانكم أحقادكم واحدة ضغن وحقد وهو ما في القلب مستكن من العداوة أنابهم جازهم آزره أعانه ألقى السمع وشهيد استمع كتاب الله وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهل ألقي في جهنم قيل الخطاب لمالك وحده والعرب تأمر الواحد والجمع كما تأمر الاثنين وذلك أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان وكذلك الرفق أدنى ما تكون ثلاثة فجرى كلام الواحد على صاحبيه أدبار السجود ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أدبار السجود ركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم ركعتان بعد الفجر والأدبار جمع ظهر والإدبار مصدر أدبر إدبارا أي أنا يوم الدين متى اليوم الجزاء متى يوم الجزاء ألتناهم نقصناهم ويقال ألت يألت ولات يريت لغتان اللات والعزى ومنات أصنام كانت في جوف الكعبة من حجارة كانوا يعبدونها أكداء قطع عطيته ويأس من قطع عطيته ويأس من خيره كلمة أكداء قطع عطيته ويأس من خيره مأخوذ من كدية الركية وهو أن يحفر الحافر فيبلغ إلى الكدية وهي الصلابة من حجر أو غيره فلا يعمل من حوله شيئا فييأس ويقطع الحفر ويقال أكدى فهو مقدم أقنى جمع جعل لهم كنيا أي أصل أي أصل أصل مال أزفت الآزفة قربت القيامة سميت بهذا لقربها يقال أزف شقوص فلان أي قرب يقال تعالى وقول تعالى وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة أعجاز نخل منقعر أصول نخل منقلع وأعجاز نخل قوية أصول نخل بالية أشر أي مرح متكبر وربما كان المرح من النشاط الأنام الخلق الأعلام الجبال واحدة علم أفنان أغصان واحدة فنن أول الحشر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول الحشر أول من حشر وأخرج من داره وهو الجلاء أو جفت من الإيجاف وهو السير السريع أسفار كتب واحدها سفر اللائي واحدها التي اللائي واحدها التي والذي جميعا واللاتي واحدها التي لا غير لا اللائي مش اللاتي اللائي واحدها التي والذي جميعا واللاتي واحدها التي لا غير أرجائها أي نواحيها وجوانبها واحدها رجاء مكسور يقال ذلك لحرف البئر والحرف ولحرف القبر وما أشبهه أوسط معدلهم وخيرهم أوعى جعله في الوعاء يقال أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه أصروا أقام على المعصية أطوارا ضروبا وأحوالا نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ويقال أطوارا أصنافا في ألوانكم ولغاتكم والطور الحال والطور التارة والمرة أشد وطئا أثبت قياما يعني أن نشأة الليل وهي ساعاته أوطأ للقيام وأسهل على المصلي من ساعات النهار لأن النهار قال خلق لتصرف العباد، لتصرف العباد العباد لتصرف العباد فيه. والليل خلق للنوم والراحة والخلوة من العمل. اللهم آمين. فالعبادة في أسهل وجواب آخر أشد وطن، أي أشد على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل خلق للنوم، فإذا أزيل عن ذلك ثقل على العبد ما يتكلفه فيه، وكان الثواب أعظم من هذه الجهة. وقرأت أشد وطاء، أي مواطاة، أي أجدر أن يواطئ اللسان القلب والقلب العمل. وقرأت أشد وطاء، وقيل هو بمعنى الوطء، وقال الفراء لا يقال الوطء، وما روي عن أحد ولم يجزه، وما روي عن أحد ولم يجزه، أي لم يقره. أقوى مقيل أصح قولا، لهدوء الناس تكون الأصوات أنكالا قيودا، عقال أغلالا واحدة نكل. وأسفر الصبح، أي أضاء، أمشاج، أخلاط، واحدة مشج ومشيج، وهو ها هنا اختلاط النطفة بالدم. أسرهم خلقهم ألفافا، أي ملتفة من الشجر، واحدة لف ولفيف، ويجوز أن تكون الواحدة لفاء وجمعها لف، وجمع الجمع ألفاف. أحقابا جمع الأحقابا جمع حقب، والحقب 80 سنة، 80 سنة. وقول لابسين فيها، أي كلما مضى حقب تمع حقب آخر. أبدا أغطش ليلا، أظلم ليلا، أقبره وأجعله ذا قبر يؤر فيه. وسائر الأشياء تلقى على وجه الأرض، ويقال أكبر إذا جعل له قبرا، وقبره إذا دفنه وأنشره، أي أحياه. أبا هو ما رعته الأنعام. ويقال الأب للبهائم كالفكاهة للناس. أذنت لربها وحقت، أي سمعت لربها وحق لها أن تسمع. والأرض ذات الصدع، أي تصدع من النبات. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي ظافر من طاهر، أي ظافر من طهر نفسه بالعمل الصالح. وفاته الظفر من أخملها بكفر المعاصي. ويقال أفلح من زكاه، أفلح من زكاه الله، وخاب من أضله الله. أنقض ظهرك، أي أثقال ظهرك، حتى أسمع نقيضه، حتى سمع نقيضه، أي صوته. وهذا مثل ما يقول أنقض ظهرك، أي أثقاله حتى جعله نقضا. والنقض البعير الذي قد أتعبه السفر والعمل، فنقض لحمه، فيقال له حينئذ نقض. أثقالها جمع ثقل، وإذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. أوحى لها، وأوحى لي واحد، أي ألهمها، وفي التفسير أوحى لها أمرها. ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر. أبابيل جمع جماعات متفرقة، أي حلقة، حلقة واحدة. إبالة وإبول وإبيل، ويقال هو جمع لا واحد له. والأبتر الذي لا عقب له. أحد بمعنى واحد، وأصل أحد وأصل أحد وحدا، فأبدلت الهمزة من الواو المفتوحة، كما أبدلت من المضمومة في قولهم وجوه وأجوه، ومن المكسورة في قولهم مشاح وإشاح، ولم يبدلوا من المفتوحة إلا في حرفين، أحد وامرأة، أنا وأصلها ونا، من الونا وهو الفطور. انتهى حرف الألف المفتوح، انتهى حرف الألف المفتوح. ونبدأ الألف المضمومة، الألف المضمومة. طيب نقرأ الألف المضمومة، ليست كثيرا. طيب نقرأ الألف المضمومة. باب الألف المضمومة. قال رحمه الله عز وجل: وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضها بعضا، فجائز أن يشتبه في اللون والخلقة ويختلف في الطعم، وجائز أن يشتبه في النبل والجودة، فلا يكون فيه ما ينفي ولا ما يفضله غيره. أميون الذين لا يكتبون، واحدهم أمي، منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادات أمهاتها، لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. أشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. أهل به لغير الله، ذكر عند ذبحه اسم غير الله. وأصل الإهلال رفع الصوت. اضطر، أي ألجئ. أمة وهي على 80 وجه، وثمانين ثمانية وجوه. استغفر الله العظيم. أمة وهي على 80 وجوه. أمة أي جماعة، وقوله عز وجل أمة من الناس يسكون. وأمة أتباع الأنبياء عليهم السلام كما تكون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة رجل جامع للخير يقتدى به كقولهم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وأمة حين وزمان كقوله عز وجل إلى أمة معدودة، وكقوله وادكر بعد أمة أي بعد حين، ومن قرأ أمه وأمها أمهن وأمهن أي نسيان قراءة شاذة، وأمة أي قامة يقال فلان حسن الأمة أي القامة، وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه في أحد كقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده، وأمة أم يقال هذا أمة زيد أي أم زيد. احصرتم أي منعتم من السير بمرض أو عدو أو سائر العوائق أي سطر أي سطر. أي سطر. وأمة دين وملة. طيب لحظة. طيب كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وأمة أي دين وملة كقول الله عز وجل إن وجدنا آبانا على أمة. نعم صحيح دي فقط بس وأمة حين وزمان قرأناها، وأمة دين وملة كقول الله عز وجل إن وجدنا آبانا على أمة. جزاكم الله خير. احصرتم أي منعتم من السير بمرض أو عدو أو سائر العوائق. أخراكم أي آخركم، أجورهن أي مهورهن، أبسلوا أي ارتهنوا وأسلموا للهلكة، أجاج أي ملح مر شديد الملوحة، أكله ثمره، أملى لهم أي أملي لهم أي أطيل لهم المدة وأتركهم ملاوة من الدهر والملاوح حين من الدهر والملوان الليل والنهار، الملوان الليل والنهار. احصروهم احبسوهم امنعوهم من التصرف، أذن خير لكم يقال فلان أذن أي يقبل كل ما قيل له، أولو الأرحام وإياكم آمين، أولو الأرحام واحدهم ذو ولات واحدها ذات، أترفوا أي نعموا وبقوا في الملك والمترف المتروك يفعل ما يشاء، وإنما قيل للمنعم مترف لأنه لا يمنع من تنعمه فهو مطلق فيه، اجتثت معناه استؤصلت، اجنبني وجنبني بمعنى واحد، أف لا تنرهما الأف وسخ الأذن، الأف وسخ الأذن، الأذن والتف وسخ الأظفار، ثم يقال لما يستثقل ويتجر منه أف وتف له، أف لكم لما تعبدون أي تلفا لكم، ويقال نتنا لكم، أفرغ عليه قطرة أي أصبب عليه نحاسا وذابا، أخفيها أي أسترها وأظهرها أيضا، وهو من الضاد يعني يحمل معنى الستر والظهر الظهور، من أخفيت وأخفيها أي أظهرها أيضا لغير، من خفيت أزلفت الجنة أي قربت وأدنيت، اضمم يدك إلى جناحك أي اجمع يدك إلى جيبك، والجناح بين أسفل العضد وإلى الإبط، وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب يقال الجناح هنا اليد، ويقال العصا اسلك يدك في جيبك أي ادخلها فيه، ويقال الجيب هنا القميص، اغضض من صوتك أي انقض منه وانقص منه، ومنه قوله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أي ينقصوا من نظرهم عما حرم عليهم فقد أطلق لهم سوى ذلك، اركض برجلك اضرب الأرض برجلك، والركض الدفع بالرجل، ومنه ركضت الدابة إذا ضربتها برجلك، ويقال اركض برجلك ادفع برجلك، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أي لبعضهم جناحان ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة، أم القرى أي أصل القرى لأن الأرض دحيت من تحتها يعني مكة، أم الكتاب أصل الكتاب يعني اللوح المحفوظ، وأولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى عليهم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى جميع الأنبياء السلام. ازدجر افتعل من الزجر وهو الانتهار، أقسم أحلف، أجلت أخرت، أخدود شق في الأرض وجمعه أخاديد، الألف المكسورة، الألف المكسورة طيب حتى لا نشك على أنفسنا وعلى الجميع، وقلنا أن مدة المجلس ستكون 45 دقيقة، الآن 43 دقيقة، 44، 45. نقف عند الألف المكسورة، نقف عند الألف المكسورة. تمام. طيب أين الفوت؟ أين الفوت يا دكتور مصطفى؟ يا إما تسمعوا تسجيل، أين الفوت؟ جزاكم الله خيرا جميعا. سنقف إن شاء الله عند الألف المكسورة. من أحاديث إلى نهاية أحاديث إلى نهاية أصيل. طيب خليك معانا، إيه انسخ الجزء اللي أنت كتبته عشان نرجع له مرة تانية. طيب أحاديث أي جعلناهم أخبارا وعبرا يتمثل بهم في الشر، لا يقال جعلته حديثا في الخير. أيام الذين لا زواج لهم من الرجال والنساء، واحدهم أيم أشتاتا جمع فرقا، الواحد شات أصيل ما بين العصر إلى الليل، وجمعه أصول، ثم أصال، ثم أصائل، جمع جمع الجمع. تمام كده. وفوت من فأنا أول العابدين إلى نهاية ألف، أنا في صوت 21، ده الفوت الأول قرأناه، الفوت الأول قرأناه. الفوت الثاني من ايه؟ فانا اول العابدين، معناه ان كنتم تزعمون ان للرحمن ولدا فانا اول من يعبده على انه واحد لا ولد له. ويقال فانا اول الانفين والجاحدين لما قلت، ما يقال عبد اذا انف اثار واثار واثر من علم، اي بقيه من علم يؤثر عن الاولين، اي ما اي يسند اليهم. انفا اي الساعه، من قولك استانفت الشيء اذا ابتداته. وقوله تعالى ماذا قال انفا، ماذا قال انفا اي الساعه، اي في اول وقت يقرب منا. احقاف رمال مشرفه معوجه واحده حقف. ووقفنا عند وقفنا لهنا لهنا قد قرأنا الفوت، ونقف عند كما قلنا عند الألف المكسورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومن خالص لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا.